نشرت صحيفة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في أرضها الصادر اليوم مقالة مشتركة لها ومجلة كل زاء بعنوان انتصار اشتراكيتنا هو علم. ذكرت المقالة أن انتصار اشتراكيتنا هو حتمية التاريخ وعلم وحقيقة، وأن قيادة الحزب العظيم هو عامل حاسم يضمن انتصار اشتراكيتنا. ثم أكدت أن إيمان شعبنا بانتصار اشتراكيتنا ثابت كل ثبات، وأن أفراد جيشنا وشعبنا سيتقدمون على طريق الاشتراكية زوتية حتى النهاية، حاملين في أعماق قلوبهم الإيمان الصلب المتمثل في أن اشتراكيتنا هي علم وانتصارها أيضا علم.